يطلب إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم أن يقدموا لكم شرح كتاب رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والآن مع الشيخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال: بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وقال: صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة. وقال: من تطهر في بيته فأحسن الطهور وخرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة والأخرى تضع خطيئة. وقال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر كان أحب إلى الله. وقال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. وقال: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وهذا باب واسع جدا. كل هذه الحديث فيها بيان فضل عمارة المساجد بالعبادة والطاعة، وبيان فضل بناء المساجد في حديث عثمان في الصحيحين: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. والباقي المذكور في من الأحاديث كلها في فضل بناء المساجد بالعبادة والطاعة وعمارتها بذلك. بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذا بيان فضيلة السير في المساء في الليل إلى المساجد رغبة فيما عند الله تعالى. أيضا: من غدا إلى المسجد أو راح غدا، ذهب إليه صباحا أو راح ذهب إليه في المساء، أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، أي كلما ذهب أو في النهار أو راح في المساء. وقال: صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 75 درجة، وفي رواية 27 درجة. من تطهر في بيته فأحسن الطهور وخرج إلى المسجد لا ينهزه لا يخرجه إلا الصلاة كانت خطواته إحداهما ترفع درجة وتضع خطيئة. كذلك حديث أبي: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى أي أعظم وأعلى وأنفع في الأجر من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر كان أحب إلى الله. وينبغي المحافظة على الصلوات حتى ولو كان ذلك فيه نوع تقصير في المبادرة إلى الصلاة في وقتها، كما قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. يؤخرون الصلاة عن وقتها أي عن وقت الذي ينبغي أن تفعل فيه، فصلوا الصلاة لوقتها أي الوقت الذي شرعه الله وفرضه وندب إليه، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. وهذا يدل على أنه تقام الصلاة حتى مع التأخير حفاظا على جماعة المسلمين وحرصا على بناء المساجد وعمارتها بالطاعة والعبادة. يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فلكم وعليهم. يقول: هذا باب واسع الذي فيه الحث على عمارة المساجد حسا ومعنى. هذا مراده. نعم. وقال أيضا: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا، قالوا: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهذا قاله في مرضه. وقال قبل موته بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكر كنيسة الحبشة قال: أولئك إذا مات الرجل فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير. وقال أيضا: هذه كلها تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد. واتخاذ القبور مساجد يكون بأمور: الأمر الأول الصلاة عليها، الثاني الصلاة إليها، الثالث بناء المساجد عليها. كل هذه الصور من اتخاذ القبور مساجد، فيشمل البناء ويشمل الفعل، يدخل في ما نهى عنه الله عز وجل، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، البناء بناء المساجد عليها، ويشمل أيضا الصلاة عندها وإليها. وفيه بيان عظيم عقوبة من فعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في ذلك، فلعن فاعله وبين أنه ينهى الأمة عن ذلك، ونهاهم بلفظه وصرح بالنهي، فقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، من هذا نهي، ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد للنهي الذي تضمنه قوله صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك. وفيها أيضا بيان أن من فعل هذا أنه من شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات الرجل فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لكونهم حرفوا الناس عن عبادة الله إلى عبادة غيره. وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير. وقال أيضا لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجد ويسرجون عليها الضوء، فكيف يستحل مسلم أن يجعل هذا طاعة وقربة؟ وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجتماع عند قبره، وأمر بالصلاة عليه في جميع المواضع، فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع. وهذه الأحاديث رواها أهل بيته مثل علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي رضي الله عنهم، ومثل عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فكانوا هم وجيرانهم من علماء أهل المدينة ينهون عن البدع التي عند قبره أو قبر غيره امتثالا لأمره متابعة لشريعته. فإن من مبدأ عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين والعكوف على تماثيلهم، وإن كانت وقعت بغير ذلك. وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الدالة على تحريم بناء القبور وتعظيمها، ومن ذلك ما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنه لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث فيه ضعف، فهو من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه، وأبو صالح اختلف فيه العلماء هل هو ميزان أو باذام، قولان لأهل العلم، والذي عليه الجمهور أنه باذام، وهو رجل ضعيف الحديث، فالحديث يكون بذلك ضعيفا، لكن مضمونه جاء ما يشهد له. ففي حديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند لا بأس به أنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وأما اتخاذ المساجد على القبور فهذا جاء في الأحاديث المستفيضة الكثيرة، وأما اتخاذ السرج على القبور فهذا لم يثبت فيه حديث، لكن جماهير العلماء على أنه ممنوع، وقد نهى عنه السلف، وهو من إضاعة المال، فدليله دليل عام ليس دليلا خاصا، ولما يخشى مما قد يكون سببا لتعظيم القبور والغلو فيها، لأن إسراجها وإنارتها نوع تعظيم. ذكر أيضا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجد والسجون عليها الضوء، فكيف يستحل مسلم أن يجعل هذا طاعة وقربة؟ يعني كيف يستبيح مسلم أن يجعل ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله قربة وطاعة يتقرب بها إلى الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على محو كل ما يكون سببا من أسباب الغلو في القبور وعبادتها من دون الله، كما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. والإشراف هنا يشمل الإشراف الحسي بأن يكون مرتفعا عن الأرض متميزا عن غيره من القبور، ويشمل أيضا الإشراف المعنوي بأن يكون القبر مجصصا أو بأن يكون مميزا بأنواع من التمييز التي تجعله أعلى وأشرف من غيره من القبور. هذا في قبور العموم، ولم يقتصر ذلك فقط على قبور الخلق دونه، بل حتى قبره صلى الله عليه وسلم سأل الله لا يجعله عيدا، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الحديث الآخر حديث علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا وصلوا علي حيث كنتم. فقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دع الله عز وجل أن لا يجعل القبر وثنا يعبد من دون الله بأن يتوجه إليه بأنواع القربات وأن يصرف إليه ما لا يصرف إلا إلى الله تعالى. ثم في الحديث الآخر نهى أن يجعل القبر عيدا، معنى لا تتخذوا قبر عيدا أي في المجيء إليه وتكرار ذلك وتحديد أوقات لهذا، فإن ذلك ليس مشروعا ولم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة، بل قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وبين المؤلف رحمه الله أن من نعمة الله أن رواة بعض هذه الأحاديث لا سيما لا تتخذوا قبر عيدا هم آل البيت الذين ينبغي أن ينتهج مسارهم وأن يؤخذ طريقهم في عدم الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلا عن الغلو في غيره. وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقد روى طائفة من علماء السلف أن هؤلاء كانوا قوما صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. وكذلك قال ابن عباس في قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال ابن عباس كان اللات رجلا يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ونهى أن يصلى عند قبري. ولهذا لما بنى المسلمون حجرته حرفوا مؤخرها وسنموه لئلا يصلى إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم ويدعو لهم، وعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقية وسيدة نساء العالمين فاطمة، وكانت إحداهن دفنت فيه قديما قريبا من غزوة بدر، ومع ذلك فلم يحدث على أولئك السادة شيئا من هذه المنكرات، بل المشروع التحية له والدعاء بالاستغفار وغيره. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبني على قبور هؤلاء بناء ولم يجعله مزارا ومشهدا، إنما كان يأتي يدعو لهم لأنهم أحوج ما يكونون إلى الدعاء. فكان من المشروع إذا جاء المرء المقابر أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء لأهلها لا بأن يسألهم ويدعوهم من دون الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزور هؤلاء الأفاضل الذين لهم من المنزلة والمكانة والقربة من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معروف، فيقول سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإن شاء الله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين أي من تقدم موته ومن تأخر. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وجاء في ذلك أحاديث عن أبي هريرة وعن عائشة وعن أبي وعن بريدة وعن غيرهم من الصحابة فيما يقوله الإنسان عند المجيء إلى القبور. ومنه نفهم أن المقصود من زيارة القبر ومن زيارة المقابر أن المقصود أمران. الأمر الأول الدعاء لأهل القبور، فإنهم أحوج ما يكونون إلى من يسأل الله لهم ويدعو الله لهم بخير. الأمر الثاني العظة والعبرة بأن يتعب ويعتبر، وهذا مضمن في الدعاء، فإن الداعي يقول وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وفي هذه الرواية وإن بكم لاحقون، فهذا من العبرة والعظة التي يجنيها العبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي رواية الترمذي فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية ابن ماجه قال فإنها تزهد في الدنيا. وهذا كله يدل على أن من المقاصد في المجيء إلى القبور أن يتعظ الإنسان ويعتبر ويتذكر ويحصل عنده من الانكفاف عن أمر الدنيا والتعلق بها ما يحثه وينشطه على الاستكثار من الصالحات والتخفف والاستقلال من السيئات. فهذا هو المقصود من الزيارة، من زيارة القبور، المقصود نفع المزور وانتفاع الزائر، نفع المزور بالدعاء له وسؤال الله له الرحمة والمغفرة، ونفع الزائر بالعظة والعبرة وتذكر الآخرة. وكذلك في حقه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد، وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يعني بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال ما من رجل، هذا الخبر فيه أن الصلاة يوم الجمعة لها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لها خاصية دون غيرها من الأيام. ما هي خاصيتها؟ أنها معروضة عليه. طيب ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا في حديث الحسين بن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني؟ الجواب نعم، لكن الصلاة يوم الجمعة لها خاصية وهو مزيد عناية، فإنها تعرض وفي بقية الأيام تبلغ، وفرق بين العرض والتبليغ، فرق في صفة الأداء وفرق في الأجر والمثوبة المرتبة على ذلك. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الأصل في الموتى أن تأكلهم الأرض، الأصل في الموتى أن الأرض تأكلهم، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عرض الصلاة عليه قالوا كيف تعرض الصلاة عليك وقد أرمت يعني بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهذا من خصائص الأنبياء. أما من عداهم فإن الأصل أن الأرض تأكلهم وتفنيهم، وهذا ليس خاصا بأهل الفسق، أو هذا الأصل في بني آدم، فمن يبقى بدنه بعد ذلك أي من غير الأنبياء فإنها خاصية خص الله بها هذا العبد، وليست هذه خاصية لكل صالح، فكم هم الصالحون الذين تتحلل أجسامهم وتأكلهم الأرض. ولذلك قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت، فيدل هذا على أن الأصل في الأجساد أن تأكلها الأرض وتفنيها. كل هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء والاستغفار يصل إلى الميت عند قبره وغير قبره، وهو الذي ينبغي للمسلم أن يعامل. أما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، هذا الحديث رواه ابن عبد البر بإسناد احتج به جماعة من العلماء، احتج به شيخ الإسلام وابن تيمية وكذلك ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. وفيه أنه إذا مر الإنسان على قبر رجل يعرفه في الدنيا فسلم عليه فإنه يرد الله تعالى روح الرجل عليه ويسلم، هذا عند بقاء البدن. أما إذا لم يبقى البدن فإننا نظن ونعتقد أنه يرد عليه السلام ولو وكان قد بلي جسمه، والله أعلم. والدعاء والاستغفار يصل إلى الميت عند قبره وغير قبره، وهو الذي ينبغي للمسلم أن يعامل به موتى المسلمين، من الدعاء لهم بأنواع الدعاء، كما أن في حياته يدعو لهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم تسليما في حياته ومماته وعلى آل بيته، وأمرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات في محياهم ومماتهم عند قبورهم وغير قبورهم، ونهانا الله أن نجعل له أندادا أو نشبه بيت المخلوق الذي هو قبره ببيت الله الذي هو الكعبة البيت الحرام، فإن الله أمرنا أن نحج ونصلي ونصلي إليه ونطوف به، وشرع لنا أن نستلم أركانه ونقبل الحجر الأسود الذي جعله الله بمنزلة يمينه. قال ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وشرع أصح ما ورد في ما يتعلق باستلام الحجر الأسود والركن اليماني ما جاء في الترمذي وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يشهد لمن استلمه بحق، أو لمن استلمهما بحق، فيكون له يوم القيامة لسان وعينان يشهد لمن استلمه بحق. أما هذا الحديث فهو حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وهو ضعيف أيضا. والمقصود أن البيت له من الخصائص ما خصه الله بها، فلا يسوى بيت غير الله تعالى ببيته سبحانه. نعم. يقول رحمه الله: وشرع كسوة الكعبة وتعليق الأستار عليها، وكان يتعلق من يتعلق بأستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجار به، فلا يجوز أن يضاهى بيوت المخلوقين ببيت الخالق. ولهذا كان السلف رحمهم الله ينهون من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله، بل يسلم عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، كما كان السلف يفعلون. فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوقه وحقوق السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم، ولم يفعلوا شيئا من هذه البدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثان، لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك، بل يعبدون الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين كما أمر الله به ورسوله، ويعمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك، فكيف يحل للمسلم أن يعدل عن كتاب الله وشريعة رسوله وسبيل السابقين من المؤمنين إلى ما أحدثه ناس آخرون إما عمدا وإما خطأ. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله صلة ما تقدم في بيان خطأ ما يفعله الجهال عند قبور الأولياء من عبادتها وصرف أنواع العبادة للمقبورين فيها، وأيضا من الغلو فيها ولو لم يصل إلى حد العبادة كالاستلام والطواف بها وتعليق الستور عليها وما أشبه ذلك من أنواع التعظيم التي تصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والملاحظ في الذين يعظمون القبور أنهم يجعلون هذه القبور كالكعبة في التعظيم والتشريف والعناية. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله أن الكسوة إنما شرعت الكعبة وتعليق الأستار عليها، وكان يتعلق من يتعلق بأستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجار به، فلا يجوز أن تضاهى بيوت المخلوقين ببيت الخالق. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.